موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة من السيرة النبوية، عنوانها غزوة بني قينقاع. ففي السنة الثانية أيضا من الهجرة كانت غزوة بني قينقاع، وبنو قينقاع هم اليهود الذين نكثوا ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العهود، فهزمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة. وكان هذا أول نقض من قبائل اليهود الأربعة، وأول إخراج لهم من المدينة. وقيل في سبب هذه الغزوة أنهم أظهروا العداوة واعتدوا على امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع بكشف عورتها، إذ مكروا لها وهي تشتري من بائع من صاغتهم. فلما كان ذلك صرخت المرأة، فكان في السوق رجل مسلم فقام بسيفه وضرب اليهودي الذي فعل وقتله، فاجتمع عليه اليهود في السوق وقتلوا المسلم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم من المدينة. وكان هذا أول نقد من اليهود للعهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي عادتهم على مر الزمان والعهود والتاريخ. فاللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، والحمد لله رب العالمين.